ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحساب عام لجميع الناس إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دلت عليه الأحاديث أن الأصناف المستثناة من الحساب ثلاثة أنواع. النوع الأول من استثني ابتداء، وهم 70,000 كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين، وفيه ذكر قصة عكاشة ابن محصن. والثاني من استثني تبعا للأولين، وهم ما ثبت في حديث ثوبان عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن أنه مع كل 70,000. وأما الرواية التي فيها أن مع كل 71,000 فلا تثبت، وإنما الثابت أن مع كل 70,000، يعني مع كل 1,000 من 70,000 يكون 70,000. والسبعون ألفا الأولى كم عدتها من الألوف؟ 70، فكل 1,000 من هذه 70 يكون معها 70,000. والثالث 3 حثيات من حثيات ربنا سبحانه وتعالى يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم فلا يحاسبون. ولم يأتي في نص صحيح تعيين عد هذه الحثيات، وذكر الحثيات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول من يحاسب هذه الأمة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. فهذه الأمة آخر الأمم ذكرا وأولها على ربها ورودا. ثم ذكر أن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وذكر في ذلك حديث تميم المخرج عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث مع شهرته حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي على أوجه مضطربة. وأما أول ما يقضى بين الناس فيه فصح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني في الحقوق التي بينهم في الدماء. قوله الميزان له كتمتان وليسان دون نوره إلا أعماله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الشرح: الموازين والموازين جمع ميزان، وهو الثمن قدر فيها الشر شدة وثقلا، وشرحنا لبعض المرء من قيام لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فقال: لا عرفوا ميزان واحد لأن شماله أقرار رحمه وعند صراطه إذا وجعل إلى ضرران جهنم حتى يكون فوضع منه إلى ركعته وقال صحيح ما يحشر فيهما ويفعل المسلمون على سقوط ذلك صلة رحم القتال. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيقرأ ويستبشر ويقول هذا هو معروف كتابي والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهره ويدعو بالوجه والدعوة ويقول يا ليتني لم أوت بالثانية ولم أدري ما هي ثانية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا آخر من الأمور التي يجب الإيمان بها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أو أخبر به بسنته صلوات الله وسلامه عليه، فمن جملة ذلك الميزان. وقد ذكر الشارح أن الموازين جمع ميزان، وهو في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، أما في الشرع فهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وفي هذا التعريف نظر لتنازع أهل العلم في الموزون، أهو أعمال العباد أو صحائف تلك الأعمال أو العاملون كما ذكر في آخر تقريره. والصحيح أن يقال إن الميزان هو ما تقدر به مثاقيل العباد والأعمال والصحف يوم القيامة، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن ذلك قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، وقوله ومن خفت موازينه، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان في حديث عبد الله بن عمرو المخرج عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وفيه قصة صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فدل هذا الحديث على أن هذا الميزان له كفتان اثنتان. واختلف أهل العلم هل الميزان واحد أو متعدد، والصحيح أن الميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الموزون فيه. والدليل على ترجيح القول بأنه واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعته في حديث البطاقة جعل له كفتان، والكفتان تتعلقان بميزان واحد، وهذا هو الذي تعرفه العرب في لسانها، فإن العرب تعرف من حقيقة الميزان أنه شيء له كفتان يوزن فيه ما يراد وزنه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الموزون على أقوال عدة، وأصح هذه الأقوال أن الموزون يقع فيه الوزن على ثلاثة أشياء، أحدها العمل نفسه، والثاني العامل نفسه، والثالث الصحيفة التي يكتب فيها العمل، فيقع الوزن عليها جميعا. فإن النصوص قد جاءت بهذا تارة وجاءت بهذا تارة أخرى وجاءت بذلك تارة أخرى، وهذا القول قد اختاره جماعة من المحققين، منهم شيخ شيوخنا حافظ الحكم في معالج القبول وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وهو أصح وجوه الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما يؤمن به مما أخبر به في الكتاب والسنة نشر الدواوين، وبين أن النشر لغة فتح الكتاب وبث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين جمع ديوان، وهو لغة الكتاب الذي يحصى فيه الجند ونحوهم، وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال مما كتبه الملائكة على العامل. فتنشر الدواوين وتظهر صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير ويتلقفها الناس كل بحسب عمله، وهذا النشر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الرب عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وقوله وأما من أوتي كتابه بشماله. وذكر من الحديث حديث عائشة وفيه ذكر تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينها في شماله أم وراء ظهره، وهذا الحديث في إسناده ضعف. وأجمع المسلمون على ثبوت تطاير الصحف ونشر الدواوين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة أخذ الكتاب، وقد اختلف أهل العلم في صفة أخذ الكتاب، فذهب جماعة إلى أن الأخذ يختلف باختلاف الأحوال إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من يأخذ كتابه بيمينه وهذا هو المؤمن البر، والقسم الثاني من يأخذ كتابه بشماله وهذا هو المؤمن الفاجر، والقسم الثالث من يأخذ كتابه وراء ظهره وهذا هو الكافر والمنافق. والصحيح مذهب جمهور أهل العلم أن المؤمن برا أو فاجرا يأخذ كتابه بيمينه، لأن الأخذ باليمين باعتبار ما ينتهي إليه، والمؤمن ولو عذب على عصيانه في النار فإن منتهاه الجنة. أما الكافر فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فيكون الأخذ على هذه الصفة قد جمع تناوله بالشمال، ويكون التناول مزيدا في تبكيته ليس بمقابلة الكتاب وأخذه من جهة العلو بأن يأخذه بشماله، وإنما يأخذه من وراء ظهره، فيكون ذلك أزيد في تبكيته وتحزينه وإذلاله. وهذا القول هو ظاهر الأدلة والله أعلم. قوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أحب في الدنيا منا وأشد بياضا من الكلب وأعلى من الأسد وأبالغه عدد العموم سبعا، من شد منه شوقة لم يرضى بعدها أبدا، أشتاق الحضور قبل أن تبدي العلوم بحرام أو يمر غيلة معه ويطلق على مجتمع الله، وشرع الحمد لله الناس من الكفر إلى أصحاب القيامة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه ثم هم تواتر أخواتنا على قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قرأتكم على الحوض متفق عليه، وهل من عسل ولا تسلم لك على الحوض وقد أكرم المعتزلة وجود الحوض على أمتهم في يومين، أولا الأحاديث متواترة عن رسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا من عرف سنة هذا العالم، صفة الحوض الأولى مشرف معرفه شرف وتواياه سواء أن يدعو فلو في السماء، وما نواجه من الذي وأحكام العسل وأفضل من عيش المسلمين من زمان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض الذي يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وبين الشارح أن الحوض في اللغة الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع ويطلق على مجتمع الماء، وأما الشرع فذكر أنه حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأولى من هذا أن يقال إن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهو المراد عند الإطلاق هو محل عظيم في عرصات يوم القيامة يجتمع فيه ماء نازل من الكوثر. وقد دل على الحوض السنة المستفيضة وأجمع عليه سلف الأمة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم على الحوض، وأجمع السلف على ثبوته. وأنكرت المعتزلة ثبوت الحوض، والرد عليهم كما ذكر المصنف بأمرين، أحدهما الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إجماع أهل السنة على ذلك. وهذا الدليل الثاني فيه نظر أو ليس فيه نظر؟ الآن الشيخ رحمه الله تعالى استدل في الرد على المعتزلة، يقول أجمع أهل السنة على ذلك، إجماع أهل السنة على ذلك. فلو قال المعتزلي أنتم تستدلون بإجماع طائفة على خلاف طائفة فلا يكون هذا حجة، يعني هذا يستدل بإجماع طائفة هم أهل السنة على خلاف قول طائفة هم المعتزلة، فكما أن قول المعتزلة ليس حجة على أهل السنة، لو قال قائل المعتزلة مجمعون على إنكار الحوض فحينئذ يكون هذا حجة على أهل السنة، فما الجواب؟ نعم، يقال إن المراد بأهل السنة هنا هم السلف المقتدى بهم قبل حدوث هذه الفرق كالمعتزلة، فيكون حينئذ حجة عليهم، لأن الأصل فيما مضى من إجماع منعقد قبل حدوث قول أن لا يلتفت إلى القول الحادث في أي باب من أبواب الديانة، ومن جملة المحدث قول المعتزلة بإنكار الحوض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الحوض باعتبار ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من صفته أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما. والميزابان اللذان يمدانه من الجنة يخرجان من نهر الكوثر فيها. فالماء الذي يكون في حوض النبي صلى الله عليه وسلم مستقره ومخرجه هو نهر الكوثر في الجنة. والحوض موجود الآن، يعني محله وموضعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوض. والكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل الخير الكثير، كما ذهب إليه ابن عباس واختاره جماعة من المحققين، لأن أصل كوثر فوعل من الكثرة، ومن الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهر. ولكل نبي حوض حينئذ، كما ثبت ذلك في أحاديث يشد بعضها بعضا، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها ورودا يوم القيامة، ولهذا إذا أطلق الحوض فلا يراد به إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف الفوائد التي يحمض بها المجلس أن ابن هبيرة رحمه الله تعالى استدل من الأحاديث الواردة في الحوض، استدل أن الماء له لون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وماؤه أبيض إيش من اللبن، قال فهذا دليل على أن الماء له لون، فقول من يقول من الماديين والطبائعيين إن الماء لا لون له غلط، بل الصواب أن له لون لهذا الحديث. نعم. قوله هو صراط الحق يدود الأمراض ويدر معنى الفجرات الشرح صراط الله ينبغي وشعر الجبن ممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت من كتاب وسنة وقال قال الله تعالى وإني لكم إلا قليل ما تسرى عن عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم إلا هو الصراط وسرى جماعة منهم من معبد في دخول الجنة لا ينجون منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الجزء على جهنم وتحل شبهه حتى يقول اللهم سلم سلم، متفق عليه واتفق على السنة على هذه صفة الصراط سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال إن جاء رجل نزل عليها صراط هو كما يسجع يسحب سحبا. وأول من يعلم صراط كلام الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن دون أمته بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن أمتي أول من يجيب لها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم شهد رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا آخر مما يجب الإيمان به مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصراط، وبين الشارح رحمه الله أن الصراط لغة الطريق وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهذا الصراط يراد به الصراط الحسي كما سبق بيانه في التعليقات على الواسطية، وفي الشرع أيضا صراط آخر وهو الصراط المعنوي وهو الصراط المستقيم والمراد به الإسلام كما ثبت ذلك في حديث ثوبان عند أحمد بسند صحيح وأصله عند الترمذي وابن ماجه. فإذا أطلق في نحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيراد به الصراط المعنوي الذي هو الإسلام، وإذا أطلق في أخبار الآخرة فالمراد به الصراط الحسي وهو الجسر الممدود على متن جهنم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقد فسر جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم هذه الآية بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها، وليس بين هذين القولين اختلاف بحمد الله، بل من مر على الصراط فإنه يكون دخل النار دخولا لا يراد به استقراره فيها ثم خروجه منها، ولكن يراد بهذا الدخول أنه أصابه من حرها ولفها لأن هذا الصراط موضوع على متن جهنم. أما الدخول الذي هو الاستقرار فيها لكل أحد من المؤمنين فلا قائل به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم. وقد جاءت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصراط، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مدحرة مزلة، يعني زلق يزل من مشى عليه، عليه خطاطيف وكلاليب، والكلاليب جمع كلاب، وهو الحديدة المعقوفة التي لا زال بعض الناس يخرج بها اللحم من القدر، وحسكة مفلطحة، حسكة يعني شوكة عظيمة مفلطحة بها اتساع، لها شوكة عقيفاء يعني معكوفة تكون بنجد يقال لها السعدان. وفي حديث أبي هريرة وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس في أعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العابرون على الصراط، فذكر أنه لا يعبر الصراط إلا المؤمنون، وهذا هو أصح الأقوال، فالعبور على الصراط يختص بأهل الإيمان، وهو اختيار جماعة من شيوخنا منهم العلامة ابن باز والعلامة فهد ابن حمين والمصنف هاهنا. ومن زعم أن الكفار يمرون على الصراط مع المنافقين فهو قول ضعيف لا دليل عليه، والصحيح اختصاص المرور بالمؤمنين لكن مرورهم يتفاوت باعتبار تفاوت حظوظهم من الإيمان، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يسلم فلا تتعرض له الكلاليب والخطاطيف، ومنهم من يخدش ويسلم، ومنهم من تصيبه الخطاطيف فتجره إلى نار جهنم فيدخلها وينقى فيها ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى منها. هذا هو الذي جاءت به الأدلة البينة الصحيحة. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله ويشهد نبينا صلى الله عليه وسلم ان من دخل النار ثم من هذه الكبائر ما يقول ويشهد عني بعد ما احترق وصرف سبع سنوات تعبد الوسط الكفر شبعا وصلاح للتوسط من غير بجنب من بعد دوله مرضى والشفاعه يوم القيامه جمعا لخاصه من نبي صلى الله عليه وسلم وعن من في الاول غيره بل خاصه به صلى الله عليه وسلم شفاعته العمر لله وهم عند الله ليقضوا عليهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطلقون فيلحقون الى هذا الحكم في اللغة جعل الوتر شفعا، وأما صلاحا فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع وغيره من كتبه صحيح باعتبار مورد اللفظ في لسان العرب، لكنه غير صحيح باعتبار المحل، فإن المنظور إليه في هذا المحل الشفاعة التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الآخرة. ففي هذا التعريف نظر كما سبق بيانه أطول من هذا المحل. وصوبنا فيما سلف أن الشفاعة التي تطلق في أبواب الاعتقاد يراد بها سؤال الشافع الله حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه، سؤال الشافع الله عز وجل حصول خير للمشفوع له أو دفع وضر عنه. والشفاعة يوم القيامة نوعان كما ذكر المصنف، أولهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام يشاركه فيه غيره. فأما الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله عز وجل ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، وأما النوع الثاني فهو الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. وهذا النوع من الشفاعة هو الذي وقع فيه أكثر اختلاف الفرق في هذه الأمة، فإن المعتزلة والخوارج ينكرون وقوع شفاعة الشافعين للعصاة من الموحدين، ويزعمون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرد عليهم بوجهين اثنين، أحدهما أن ذلك مخالف لما صح عنه صلى الله عليه وسلم واستفاض من الأحاديث في شفاعته لأهل الكبائر من هذه الأمة، والثاني أنه مخالف لإجماع السلف الذين أطبقوا على وقوع الشفاعة لعصاة الموحدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الشفاعة يشترط لها شرطان: الأول إذن الله بالشفاعة، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من وقوع إذن الرب بتقدم الشافع بالشفاعة المشفوع له بين يديه. والشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. والكافر لا شفاعة له، لقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لأهل الكفر فإن هذه الشفاعة لا تنفعه، فإن هذه الشفاعة لا تنفعه، فوقوع الشفاعة لهم ممتنع. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكان كافرا فإنها خصوص من عموم، فاختص أبو طالب بجريان الشفاعة لكافر، فلا يشفع لكافر أبدا إلا لأبي طالب، وتكون هذه الشفاعة على الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في ضحضاح من نار، أنه جعله في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. وموجب هذا الخصوص مقام أبي طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. قوله: هو الجنة والنار مسؤولتان عن شأنهما، فالجنة ما بالغت بهذه، والنار عبرة بعذابهما، فالجنة فيها ثواب الأول، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يستر عنهم وهم فيه مبلسون. الشرح: الجنة والنار جنة دون جنة تسال كثير الأشجار، وشرع الله التي أعطى الله بها صاحب المتقين، والنار هو الجنة المفرد، والشرع النار التي أعطى الله بها شر الكافرين وما فيقول الله عز وجل: رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يتعلق بالإيمان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. وبين الشارح أن الجنة في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأما شرعا فهي الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. ولو قال المصنف في تعريف الجنة شرعا هي دار النعيم التي أعدها الله في الآخرة للمتقين لكان أوضح. والنار في اللغة معروفة، وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين. ولو قال المصنف دار العذاب الأليم التي أعدها الله في الآخرة للكافرين لكان أوضح وأبين. ثم ذكر الشارح أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وقد قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. والإعداد هو التهيئة، فتكون الجنة والنار قد هيئتا، كل قد هيئ لأهله. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة، ثم قال: ورأيت النار. وإنما يرى شيئا مخلوقا. ثم ذكر المصنف أن الجنة والنار لا تثنيان، وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب، وذكر الأدلة على ذلك من القرآن، وبين أن الآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فجاءت في المواضع الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم ذكر أيضا الآيات التي أوردها المصنف، وفيها قول الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يقطع عنهم، وهم فيه مبلسون يعني يائسون. فالإبلاس والإياس والانقطاع من رجاء نزول الرحمة. ثم ذكر المصنف من مسائل الجنة والنار تعيين مكانهما، فذكر أن الجنة في أعلى عليين، وأن النار في أسفل سافلين. ودليل الجنة قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني في جهة العلو. وقوله في حديث البراء في قصة فتنة القبر، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. فقوله أعيدوه إلى الأرض دال على أن عليين في جهة العلو. وأما النار فإنها في أسفل سافلين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وأبين من ذلك قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فإن معنى هذه الآية آية التين في قول جماعة من السلف واختاره ابن القيم، يعني أدخلناه النار إذا حاد عما أمر به من عبادة ربه سبحانه وتعالى. وذكر أيضا مما يدل على أن النار في أسفل سافلين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي السجين في الأرض السفلى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مسائل الجنة والنار ببيان أهل الجنة وأهل النار، فذكر أن أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله عز وجل، وأهل النار كل كافر شقي. جعل الله وإياكم من أهل الجنة. قوله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة خاتمة الأمور التي يجب الإيمان بها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره المصنف، وهو الإتيان بالموت في صورة كبس أملح ودفعه بين الجنة والنار. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى أن الموت زوال الحياة، وهذا التعبير فيه نظر، والأولى أن يقال إن الموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن في الدنيا، هو انقطاع تعلق الروح بالبدن في الدنيا انقطاعا لا رجوع بعده. وقوله انقطاعا لا رجوع بعده ليخرج ما يقع احيانا من الانقطاع في احوال المنامات. ثم ذكر المصنف ان كل نفس ذائقه الموت كما ذكر الله عز وجل ذلك في ايات كثيره. والموت امر معنوي غير محسوس بالرؤيه، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما، يعني هذا الامر المعنوي وهو الموت يستحيل في الاخره الى شيء يرى ويجسم في جسم ثم يذبح بين الجنه والنار، ويقال لاهل الجنه خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت، فيفرح أهل الجنة فرحا عظيما ويزداد حزن أهل النار. وقد توهم بعض من لا فهم له أن الوالد في الحديث هو ذبح ملك الموت، وهذا غلط على الشريعة، فليس هذا في الحديث، وإنما في الحديث ذبح الموت، والموت شيء وملك الموت شيء، فإن الموت هو الأمر المعنوي الذي سبق تعريفه وأما ملك الموت فهو الملك الذي وكل الله عز وجل إليه إيقاع الموت بالتعريف السابق على من شاء الرب سبحانه وتعالى من عباده. نعم. فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصل إما بعد أن تكون برسالته ويشهد بربوبيته ولا يقضى بين الموت إلا صاحب الوالد حمد المقام المحمود والحمد الموجود، وهو إمام المدين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب النبي عليهم السلام، الشر أحوال الخلق عند الله، وخرج من مريض ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، وقد ذكر الله أن طبقات في كتابه فضل ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأفضل الرسل أولو العزم منهم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه موسى وأمين الله والتسليم. وقد ذكرهم الله منهم يعني من كتابه الأحزاب. وإذا أخذنا من المدينة كتابهم ومن الجحر بن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وريش الله شرع لكم من دين وصاليه وحرم الذي اوحينا اليك وما اوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. واخبره محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: انا سيد الناس يوم القيامه. واتفق عليه وصلاه وخلوا الى الكعبه والى كلمه الله. قلنا ابراهيم لانه امر الانبياء يوم ذكره اصل الانبياء ثم نسى لانه افضل الانبياء بني اسرائيل وشريعه رسول الشرائع. ثم نوح عيسى مسألة الإيمان. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الإيمان في اللغة بالتصديق، وهذا التعريف ممن انتقده جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان والمصنف بأخر في شرحه للواسطية، فإن الإيمان في اللغة لا يصح على إطلاق معنى التصديق، وإنما يصح أن يقال الإيمان لغة التصديق الجازم، والمراد بالجزم استقراره بالقلب وتيقنه إياه. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بأنه قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان، وقد سبق أن عرفت أن الحقائق الشرعية لا يقال فيها اصطلاحا وإنما يقال فيها شرعا، وبينا غير مرة أن الإيمان له معنى عام ومعنى خاص، ذكرنا هذا في التعليقات على كتاب التعليقات على الواسطية للمصنف، وفي التعليق على محاسن الدين للشيخ فيصل ابن مبارك رحمه الله تعالى. والمعنى الخاص هو الذي يذكره المصنفون بالاعتقاد ويشيرون إليه بعبارات منها قولهم الإيمان قول وعمل، أو قولهم الإيمان قول وعقل وعمل، أو قولهم الإيمان قول ونية وعمل، أو قولهم الإيمان قصد وقول وعمل، وأشباه هذه الكلمات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثال القول لا إله إلا الله، ومثال العمل الركوع، ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. ثم ذكر آية البينة دليلا على ذلك، فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، وهذا الحديث مخرج بهذا اللفظ في مسلم، وفي البخاري الإيمان 60 شعبة، ولفظ البخاري أصح. وقد جاء في هذا الحديث عد طرف من شعب الإيمان، منها من القول شهادة أن لا إله إلا الله، ومنها من الفعل إماطة الأذى عن الطريق، ومنها من القلب الحياء كما في آخر الحديث، والحياء شعبة من الإيمان. ثم ذكر مما يتصل بمسائل الإيمان القول بزيادته ونقصه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الأصل قد أجمع عليه سلف الأمة، وإن اختلفوا في العبارات التي تؤدي إليه، فالمشهور عندهم أن يقولوا الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من يقول الإيمان يزيد ولا يذكر النقص مع قوله به كما حكي عن مالك في قول نقله ابن عبد البر في التمهيد، ومنهم من يقول الإيمان يتفاضل كما ذهب إليه ابن المبارك، وكره ذكر زيادة والنقصان لعدم ورود لفظ النقص في الخطاب الشرعي، وعبر عن ذلك بالتفاضل الشامل للزيادة والنقص. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من أدلة ذلك، فذكر قوله تعالى فزادهم إيمانا، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خزلة أو ذرة من إيمان، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، لكن ليس عندهما ذكر الخردلة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان متفاضلا، وإذا ثبت زيادته ثبت نقصه، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. وسبق أن ذكرنا أن الترمذي رحمه الله تعالى استنبط النقص من نص وارد، وهو هذا الحديث متكلم فيه أولا، ثم الترمذي مستدل بهذا. ما تراجعون يا أخوان؟ أحسن. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء أن كنا ناقصات عقل ودين، وبينا الاعتراض على هذا الاستدلال، ثم بينا توجيه صحة الاستدلال به، وأن الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى تبع الترمذي في ذلك، فمن أراد ذلك فليرجع إلى ما ذكرناه في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين. نعم. فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح فيه النقل عنه بما شاهدناه وأقام أن نعلم أنه حق وصدق، وسبب في ذلك ما علمناه عليه أنه لم تطلع على أكثر معنى مثل حديث إسرائيل والمعراج، وكان يقرأ الكلام لها لكنه رجل كرسول الأخر، ولم تمكن ما لا تعلم إلا لأن ملكه إلى ما جاء إلى موسى عليه السلام ليرمي روحه ولقنه فرفع عنه فرجع إلى ربه فرجع إليه عينه. الشرع السمعي قال كثير ذلك في الصحيحين، فإنما أنكر المعلم بالعلي الذي كان بعده وجمع أنكرهم عليه ذلك لأنه يبتلي عن موسى يلزمه الآية، ولو عليهم أن ملكا كان مسلسلا بإنسى من ذلك عليهم وزمن ويذكر منه نفسه، فتقتل الطبيعة البشرية إلا يعلمه عن نفسه ولو علم موسى أنه ملك لم يظلم، ولذلك استسلم لهم من أرض الثانية لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر زيادة الإيمان والنقص، ذكر مسائل تتعلق بالإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل به زيادة الإيمان، فذكر من قواعد الإيمان وأصول الاعتقاد أنه يجب على العبد الإخبار الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في كتابه أو أخبر به صلى الله عليه وسلم بسنته وصح النقل عنه فيما غاب عنا ولم نعرف أنه حق وصدق، سواء عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. ثم ذكر جملة من هذه المسائل، وهذه المسائل يسميها علماء الاعتقاد بالسمعيات، يعني التي طريق ثبوتها السمع دون العقل، فهي التي تثبت بالنقل الذي يصل إلى العبد بسمعه، وهذا السمع مرده إلى القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت فيها وجب الإيمان به. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك جملة من الأمور، فالأمر الأول الإسراء والمعراج، وهو ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج به من الأرض إلى السماء. وقد ذكر المصنف تعريف الإسراء والمعراج، فذكر أن الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس المذكور في صدر سورة الإسراء. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي مصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، كما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم ذكر عروج النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات التي تليها. وكان الإسراج والمعراج في ليلة واحدة عند الجمهور يقظة لا مناما بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم متى كان ذلك، فاختلفوا في تعيين سنته وشهره ويومه، ولم يثبت في تعيين سنته شيء، وأثبت ما نقل في تعيين يومه وشهره ما جاء عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنها وقعت ليلة الاثنين 12 من ربيع الأول، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وذكر ابن كثير أن إسناده منقطع وتبعه المصنف، والذي يظهر أن الانقطاع الذي ذكره ابن أبي شيبة إنما هو باعتبار السند الذي وقف عليه من النسخة التي نقل عنها، فإنه ذكره فقال قال ابن أبي شيبة حدثنا عفان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عباس، وعفان لم يدرك سعيدا، والصواب ما رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير بإسناد مسلسلا بالحفاظ إلى ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء إلى آخر الأثر، فيكون حينئذ الإسناد متصلا. وهذا الأثر مع جلالته واشتماله على تعيين جملة من تواريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مولده ووفاته وإسرائه ومعراجه وهجرته، فإنه ليس موجودا في النسخة المتداولة من مصنف ابن أبي شيبة، ولكن ذكره ابن أبي كثير في البداية والنهاية، ورواه من طريق ابن أبي شيبة الجورقاني في صدر كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح، وإسناده صحيح متصل باعتبار النسخة التي روى منها الجورقاني والله أعلم. ثم ذكر المصنف باختصار قصة الإسراء والمعراج، وأن الله عز وجل أمر جبريل أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، وهي دابة بين الحصان والحمار، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى سماء سماء حتى بلغ مكان سمع فيه صريف الأقلام يعني بالمقادير، وفرض الله عز وجل على نبيه الصلاة الخمس واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكبار وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة في تلك الليلة. هذا هو الذي يسمى بالإسراء والمعراج. أما الأمر الثاني فهو مجيء ملك الموت إلى موسى كما ثبت ذلك في الصحيحين، وأن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب ملك الموت ففقأ عينه، فهذا مما لم تحتمله بعض قلوب أهل الضلال فردوه زاعمين أن هذا مما استنكر. وجوابه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقبله ابن حبان في صحيحه أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام في صورة بشرية ولم يأته في صورة ملكية، فلم يعرفه موسى حينئذ، وقد هجم على موسى يطلب منه روحه، فدفع موسى عن نفسه فلطمه هذه اللطمة، فيكون موسى معذورا في هذا، ويكون وقوع الفقر محتملا لأنه متعلق بصورة بشرية لا بصورة ملكية، وقد يكون الدفع بمثل هذا جائزا في شريعة موسى كما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، فليس في هذا الحديث ما يستنكر بحمد الله. ومن ذلك أسباب الساعة لخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وبدر وجوده وخروج يده ورجله وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. الشرح الأمر الثاني أسباب الساعة الأشراف وجمع المشارك وهو الوجه الأشراف وجمع المشارك وهو الوجه المبعث وهو الوجه العلامة والساعة الوقت الوقت بها ومن مقرر بها على القيامة. وقد يكون احد المرضى يقول ان عند فتح يوم من مدن يقول عنه من النهائي وعلم إسماعيل حال ولديها وقد ثبت قول من كتاب وسنة. قول قال الله تعالى أحدى إلى فتح يدوم وقال الله تعالى أحدى إلى فتح يدوم ومهد المؤمنين كل حد ينزل ونرى الزرق بعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مسار أحدى وقبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وقع الشمس من مغربها موجود عيسى بن مريم ويأتون ومهد الوفاة خصوم من خصم من مسلم وخصم من مغرب وخصم من جزيرة العرب وآخر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتل الدجال فبينما هو كذلك إذا وحى الله إلى أني قد أقبلت عبادته لا يدام لي أحد من ذلك فحرز عبادتي إلى الطول ويبعث الله يجوز ومأجوج حرز يعني اجعلهم في مأمن ويبعث الله يجوز ومأجوج ومن كل حد ينزل ولما يضر وليهم على بحيرة قدرية فيشربون ما فيها علاماتها وأماراتها. والمراد بالساعة هنا القيامة الكبرى، فإن الساعة تطلق ويراد بها الساعة الصغرى أيضا وهي الموت في حق كل أحد كما سبق بيانه. فأشراط الساعة العلامات الدالة على قرب يوم القيامة، وقد ذكر أبو محمد بن قدامة جملة منها، فمن تلك الأشراط خروج الدجال وهو رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، خروجه ثابت بالسنة والإجماع، ويكون خروجه من طريق بين الشام والعراق ويدعو الناس إلى عبادته، فيتبعه أكثر من يتبعه اليهود والنسار والأعراب، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان كما ثبت بذلك في الصحيح، فيمر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة فيمنع منها، ومدته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وباقي أيامه كأيام الناس عادة. وصفته أنه أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه على وجه التقطيع للحروف كاف فاء راء، يقرأه المؤمن فقط، وله فتنة عظيمة، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بترك التعرض له وأمر بالبعد عنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينهى عنه، يعني ليتباعد عنه. ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء في صحيح مسلم تفسير هذه الفوائد بأنها العشر الأول من سورة الكهف، فيرغب في حفظها لأجل هذا. أما الرواية الواردة وفيها ذكر العشر من آخر سورة الكهف فإنها لا تصح، وإنما يثبت العشر الأول من سورة الكهف. ثم ذكر علامة ثانية وهي نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام قد رفعه ربه عنده ثم ينزل في آخر الزمان، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يجد كافر ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني بصره، فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، وباب لد أقيم فيه مطار اليوم قرب تل أبيب بأرض فلسطين، فيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام هناك، ويكسر الصليب ويبطل عبادة الصليب ويضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ويحج ويعتمر. كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما، وهو كما قال إلا قوله وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، فليست هذه اللفظة في الصحيحين، ورويت في أحاديث فيها ضعف. ومعنى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين يعني لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وروى أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، وهذا ثابت. أما ما رواه البخاري في التاريخ والترمذي وفي الجامع أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح به حديث. ثم ذكر العلامة الثالثة وهي خروج يأجوج وماجوج وماجوج بالهمز وعدمه، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة، وخروجهما الذي يكون من أشراف الساعة لم يأتي بعد، ولكن بوادره قد وجدت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فتح اليوم من رمي يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي دليها يعني المسبحة. وقد ثبت خروجهم بالكتاب والسنة، فالكتاب ذكر المصنف فيه آية الأنبياء، وأما السنة فذكر فيه المصنف الحديث الطويل في صحيح مسلم المبين لما يقع من حالهم، وأنهم يخرجون على أهل الأرض ويقاتلون أهل الأرض، ثم يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلى جبل الطور، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى على هاتين الأمتين نغفا يعني دودا في رقابهم، فيصبحون فرسا يعني هلكا، فرسا جمع فريس يعني قتيل. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ولتنهم يعني دسمهم ورائحتهم، فيرغب نبي الله عيسى إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت يعني كأعناق الإبل العظيمة، فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. ثم ذكر علامة الرابعة وهي خروج الدجال، والمراد وهو خروج الدابة، والمراد بالدابة دابة عظيمة يخرجها الله عز وجل قرب قيام الساعة كما دل على ذلك القرآن والسنة وانعقد عليه إجماع أهل السنة. وليس في القرآن والسنة الصحيحة كما ذكر الشارح ما يدل على تعيين مكان خروجها ولا على تعيين صفاتها، فما يذكر من ذلك أحاديث ضعيفة في صحتها نظر. ثم ختم بالعلامة الخامسة من علامات يوم القيامة وهي طلوع الشمس من مغربها، وهي آية ثابتة بالكتاب والسنة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من الآيات والأحاديث. وهذا آخر التقرير على المجلس الثاني من درس شرح لمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين حفظه الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. في أقبل وجهك يا فعلين داخل متكي بالجدار إلى القبلة أقبل وجهك علينا، إن هذه السنة في حلق العلم إنسان يقبل على المتكلم، كما أن السنة في خطيب الجمعة أن يقبل الإنسان عليه. والمراد بالسنة سنة الصحابة، وأما الأحاديث المروية فيها ضعيف، لكن الصحابة ثبت عنهم أنهم يقبلون على الخطيب إذا خطب. ونظير هذا حلق العلم أن يكون فيها الجلوس إقبالا على المتكلم. ونحن قد نتوسع لا سيما بأخا في توسع الإخوان في الاتكاء ونحوه، لكن لا ينبغي أن نتوسع في أشياء هي خلاف طريقة السلف. فطريقة السلف الإقبال على المتكلم، ثم الأكمل أن لا يتكئ الإنسان إلا لعلة، وإن كان نشيطا فإن الأكمل بالعبادة أن يقبل الإنسان عليها إقبالا تاما. فكما أن الإنسان يوجر في صلاته بكمال الإقبال عليها، فالعلم عبادة هو صلاة القلب يكمل أجره فيها بكمال إقباله عليها. إذا علم هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أمرا رابعا مما يتعلق بالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، وهو فتنة القبر. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الفتنة في اللغة في الاختبار، أما في الشرع فالمراد بفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. وإلى ذلك أشار العلامة الحافظ الحكمي في قوله في السلم: وأن كل المقعد المسؤول، من رب ما الدين ومن رسوله. وهذه الفتنة ثابتة بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فبذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن الآخرة هنا يراد بها السؤال في القبر، كما جاء ذلك مفسرا في حديث البراء بن عازب المخرج في الصحيحين الذي ذكره المصنف ردف الآية. والسائل للعبد بهذه الأسئلة الثلاثة هما ملكان كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وجاء ذكر اسمهما في حديث رواه الترمذي بسند حسن، وأنهما يسميان منكر ونكير. وسبق أن عرف أن الأول منهما يصح في اسمه التعريف والتنكير فيقال منكر ويقال المنكر، ويصح فيه كسر كافه وفتحها فيقال المنكر ويقال المنكر، كما نقله السيوطي والصنعاني وغيرهما. والسؤال عن هذه الأسئلة الثلاثة عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرها، على القول الصحيح الذي اختاره جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتاب الروح. وأما غير المكلفين الصبي الصغير فهل يسأل أو لا يسأل، في ذلك أقوال. أصحها أن السؤال يجري عليهم كذلك كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتاب الروح. ووردت أحاديث باستثناء طائفة لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون فتنة القبر، فجاء ذلك في حديث عند النسائي أن الشهيد لا يسأل في قبره ولا يفتن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، يعني كفى بلمعان السيوف على رأسه فتنة له. إلا أن هذا الحديث وإن صححه جماعة في النفس من صحته شيء، لأنه من رواية راس بن سعد أحد الشاميين الثقات عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشاميون يكثر إرسالهم عن الصحابة كما نص على ذلك ابن رجب في فتح الباري. ولم أقف على شيء من طرق الحديث فيه التصريح بأن راشد بن سعد سمع هذا الحديث من هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر إسناده على قواعد أهل الشام أنه مرسل منقطع. وأما استثناء المرابط إذا مات المرابط في سبيل الله إذا مات حين رباطه فذلك ثابت في صحيح مسلم، ولا أعلم شيئا ممن يصح فيه الاستثناء إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه يستثنى من جريان فتنة القبر عليه. وأما غيره فالأحاديث الواردة فيهم ضعيفة، وأمثلها ما ورد في استثناء الشهيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عذاب القبر ونعيمه تبعا لذكر فتنته، فبين أن العبد في قبره يعذب أو ينعم، وأن النعيم والعذاب فيه ثابت حق بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل العلم. فذكر قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني حين الاحتضار. ثم ذكر من أصناف الناس فيها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني في قبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر وأمر أمته بذلك في أحاديث عدة مروية في الصحيحين وغيرهما. ثم ذكر حديث البراء بن عازب المشهور في فتنة القبر، وفيه بيان ما يحصل للعبد إن كان منعما من فرش قبره بالجنة وإلباسه من الجنة وفتح باب إلى الجنة، وما يحل به من العذاب بضد ذلك إن كان في قبره معذبا غير منعم. ونقل المصنف رحمه الله تعالى اتفاق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، ونقل الإجماع على هذا جماعات منهم السيوطي والصنعاني. ثم ذكر الشارح أن من الملاحدة من أنكر عذاب القبر متعللين بعلل، منها أنه لو نبش القبر لما اطلع على عذاب أو نعيم، وهذا المذهب مذهب بعض الطوائف المنسوبة إلى الإسلام غير الملاحدة الكافرين، فإن من فرق المعتزلة من ينكر هذا، وأما جمهور المعتزلة فعلى إثبات عذاب القبر ونعيمه، لكن من فرق الأمة الإسلامية من ينكر عذاب القبر ونعيمه فضلا عن الملاحدة. ويرد عليهم بأمرين كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، أولهما دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك، والثاني أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا، لأن الآخرة غيب والدنيا شهادة، فلا يقاس الغيب على الشهادة، بل للآخرة حال تناسبها كما أن للدنيا حالا تناسبها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل هذا الباب الخلف في عذاب القبر ونعيمه، هل يجري على الروح فقط أو على البدن فقط، أو يكون جريانه عليهما باتصال أحدهما بالآخر. فذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن عذاب القبر ونعيمه يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن في الدنيا منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. وهذا الاتصال الكائن بين الروح والبدن في البرزخ هو اتصال خاص بتلك الحال، فإن البدن لها مع الروح تعلقات عدة بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وكل تعلق يختلف عن الآخر، فتعلق الروح بالبدن في الدنيا يختلف عن تعلق الروح بالبدن في البرزخ، يختلف عن تعلقهما ببعضهما في الآخرة، بل تعلق الروح بالبدن في الدنيا يختلف من حال إلى حال، فتعلق البدن بالروح في حال اليقظة غير تعلق الروح بالبدن في حال المنام، ولهذا فإن الاتصال بينهما يقوى في اليقظة، فيعي كل واحد منهم أثر الآخر فيه لمن نور الله قلبه، وأما في حال المنام فقد يجري للروح أحوال لا يعيها البدن، وقد تظهر آثار هذه الأحوال على البدن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قصصا من ذلك وأخبارا في كتابه الروح، وهو من أنفع ما كتب في أمور الروح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأمور التي ينبغي الإيمان بها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، النفخ في الصور، والنفخ معروف وهو إخراج للهواء على صفة معينة، والصور لغة القرن، وأما شرعا فهو قرن عظيم التقمه إسرافيل، وقد أجمع أهل العلم كما نقله ابن حزم وغيره على أن صاحب القرن هو إسرافيل من الملائكة، وهو ينتظر متى يأمره الله سبحانه وتعالى بالنفخ فيه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد النفخات، فمذهب جمهور العلم أنها ثلاث نفخات، وذهب القشيري والقرطبي في آخرين إلى أنها نفختان اثنتان، والصحيح أنها ثلاث، الأولى نفخة الفزع وهي التي يفزع فيها الناس، والثانية نفخة الصعق وهي التي يصعق فيها الناس بعد فزعهم، والنفخة الثالثة نفخة البعث والنشور. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة والإجماع، وذكر المصنف لذلك آيتين اثنتين فيهما التصريح بالنفخ في الصور في قوله تعالى ونفخ في الصور، وذكر من السنة حديث عبد الله بن عمر المخرج في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أسرى ليتا ورفع ليتا، يعني أسرى عنقه وتسمع إليه من شدة فزعه، ثم لا يبقى أحد إلا صعق إلى آخر الحديث، واتفقت الأمة على ثبوته. نعم. قوله هو يحشر الناس يوم القيامة جمعة عراة غرلا هما فيعرفون في موقع القيامة حتى يشفع اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى ويصب الموازين وتحشر الدواوين وتقرا وتتقايا وصحف النعم الى الايمان والشمائل فاما ان اوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينظر الى اهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء أمره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الشر البعث والحشر، البعث هو الذي يرسل ونذر وشرع نعمه يوما يوم القيامة، والحشر هو الذي جمع وشرع جمع الخلائق يوم القيامة بحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: قل لا ربي لتبعثن. وقال تعالى: قل إن الله كفرصة النبي ليس فيها علم لأحد سبب عليه وأجمع المسلمين على كل حسن يوم القيامة ويحشرون عرفاة لا نهاية عليهم رعاة لا تصمت عليهم غرلا لا حسابا لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون عرفاة عرفاة غرلا ثم والحساب. وقد أخبر الشارح رحمه الله تعالى أن البعث في اللغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة. ولو قيل في تعريفه شرعا أنه قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية لكان أحسن، كما سبق بيانه في التعليقات على الواسطية. أما الحشر فإنه في اللغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والفصل بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة، وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، وتكون صفتهم في الحشر كما صحت بذلك الأخبار أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، فيكونون حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة لهم، غرلا لا ختان فيهم، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في الصحيحين. ثم بين معنى الحساب في اللغة وهو العدد، وأما شرعا فهو إطلاع الله عباده على أعماله، وهذا التعريف فيه نظر، فإن الإطلاع لا يقع لكل العباد، وإنما صواب التعريف في الشرع أن يقال إن الحساب هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وهذا العد يقع على صورتين اثنتين، الأولى الحساب اليسير وحقيقته أن تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، وهذا حظ المؤمنين، والصورة الثانية الحساب العسير وحقيقته أن يناقش العبد في أعماله ويستقصى عليه فيها. وأجمع ودل على ثبوت الحساب الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته كما بمسند أحمد اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الحساب، وهي التي ترجع إلى الصورتين اللتين ذكرنا من يسر الحساب وعسره، ثم بين المسلمين